يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ابن الابن هل يحجب الزوج أو الزوجة حجب نقصان؟ أي نعم، الفرع الوارث يحجب الزوج والزوجة إذا كان وارثا فإنه يحجب. نعم.